بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر. الحجر في اللغة هو التضييق والمنع، وأما في الاصطلاح فهو منع إنسان من التصرف في ماله، منع إنسان من التصرف في ماله، هذا هو الحجر. فالحجر أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله، وهو على نوعين: حجر لحظ النفس، يعني لحظه هو المحجور عليه، وهذا منه الحجر على الصبي. فالصبي عندما يحجر عليه، يحجر عليه لحظ نفسه، أو المجنون. والنوع الثاني حجر لحظ غيره، ومنه الحجر على المفلس، ومنه الحجر على المفلس. أيضا منه أن يحجر على الراهن. الراهن أليس محجورا عليه في العين المرهونة؟ كذلك. ومن ذلك أيضا المريض يحجر عليه بأن يوصي لوارث، أو أن يوصي بأكثر من الثلث. واضح؟ هذا كله حجر لحظ غيره، من أجل يحفظ حق الغير. يقول هنا: وقد شرع في الحجر على المفلس، فقال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. هذا معسر، لم يقدر على وفاء شيء من دينه، ما يقدر، فهذا معسر، لم يطالب به، يترك، ما تجوز مطالبة من المعسر. وحرم حبسه، ما يجوز كذلك القاضي أن يحبسه، ما يجوز القاضي أن يحبسه، فيحرم حبسه. لكن يحتاج إلى أن، يعني هو الآن هو ماذا يدعي؟ يدعي أنه معسر، يدعي أنه معسر. فالمعسر لا يجوز حبسه ولا يجوز أن يطالب، يعني ما يجوز لك أن تطالبه بالمال وهو معسر، فنظرة إلى ميسرة. الآن هو يدعي العسرة، ننظر هل المال الذي يطالب به عن عوض أو عن غير عوض؟ هل المال يطالب به عن عوض مثل ثمن مبيع؟ مثل ثمن مبيع، فثمن المبيع يقابل ماذا؟ عوضا، وهي السيارة، أو اشترى سيارة مثلا، أو اشترى بضاعة، أو أنه عن قرض اقترض مثلا 10,000 ريال، إذن هذا عن عوض. فهذا إذا ادعى العسرة فلا بد من بينة، والبينة شاهدان يعرفان باطن حاله، يعني ممن يخالطه، من بطانة أهله، ممن تقبل شهادته، يشهد مثلا معه عم ابن عم، جار، أحد يعرف، صديق، أحد يعرف باطن حاله. فإذا أقام البينة، حينئذ فهو معسر، وإذا كان المال عن غير عوض، عن غير عوض مثل صدق المرأة، ومثل الخلع، المرأة تطالب بالخلع. فالآن المال هذا أو قيمة متلف، أتلف سيارة أو أتلف شيئا، فهو الآن يطالب، هناك في المسألة السابقة أخذ قرضا أو أخذ بضاعة، هنا لابد من بينة، لابد من بينة تثبت أنه معشر. هنا نقول هل يعرف بالغناء هذا الشخص الذي في ذمته صدق، أو في المرأة التي في ذمتها خلع، تقول هذه موظفة وعندها مال، فلا بد من بينة أيضا، لا بد من بينة. أصلح السيارة يقول ما عندي شيء، أنا معسر، صدمت ولكني معسر ما عندي شيء. فإذا كان معروفا بالغناء أو أقر أنه مليء في مجلس، أقر أنه مليء، فلا بد من بينة أيضا تثبت إعسار، لابد من شاهدين يشهدون أنه معسر، وإلا خلي سبيله. واضح؟ إلا خلي سبيله، فيقال له احلف أنك معسر ويخلى، نعم، ويخلى سبيله. هذا واضح لكم؟ إذن إذا ادعى العسرة عن عوض أو عن غير عوض وعرف له مال سابق، وفي مسألة القرض وغيره الأصل أن القرض باقي والأصل أن السيارة باقية، فإذا عرف بالغنى السابق أو أقر بأنه مليء فيحبس إن لم يقم بينه، وإلا فإنه يخلى سبيله. إذا كان ما يعرف بمال سابق، نعم، أو كذلك ما أقر على نفسه أنه مليء وقادر، نعم، فإنه حينئذ، نعم، يخلى سبيله. إذا لم يقر أنه مليء وليس عنده مال سابق، نعم، فحينئذ يخلى سبيله، يخلى سبيله بعد أن يحلف، فيحلف ويخلى سبيله. واضح هذا لكم؟ هذا هو الحكم الشرعي. أعطينا بينة، قال هذا فلان وفلان يشهدون. لكن إذا كان الإنسان ما يعرف بالغنى والمال الذي أخذ ولم يقر على نفسه بالملاءة، يعني وأنه غني، ولم يكن المال الذي أخذه يعني والمال الغالب وجوده، يعني قرض مثلا أخذه قبل 5 أيام، وين راح القرض؟ وين ذهب المال الذي أنت أخذته؟ نعم، فإذا كان الغالب وجود المال أو أقر على نفسه أنه مليء أو معروف بالغنى، هذا لابد أن، نعم، يحلف. هذا إذا أقر لابد من بينة، لابد من بينة، وبينة الإعسار في المذهب شاهدان، شاهدان يشهدان أنه، نعم، أنه معسر. قال ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه بطلب، يعني بطلب الغريم. إذا كان الرجل ماله بقدر الدين، يعني عنده 100,000 وعليه دين قدره 100,000 المال بقدر الدين أو أكثر، عنده 120,000 ويطالب بماذا؟ 100,000، فهذا لا يحجر عليه، ما يحجر، لكنه يؤمر بالوفاء، يؤمر بالوفاء. أوف بعد الطلب، يعني طالبوا بالوفاء فيؤمر بالوفاء. فإن أبى حبس بطلب ربه. إن أبى عنده مال ويأبى أن يقضي الحق، فإنه يحبس بطلب ربه، يعني بطلب رب المال. فإن أصر على عدم الوفاء ولم يبع ما له فإنه يكرر عليه الحبس، يعني بعد أن يخرج ويقال سدد يقول لا بل أرجعه إلى الحبس. والمذهب أنه، المذهب أنه لا يجلد، يعني ما يضرب، وإنما يكتفى بأي شيء؟ بالحبس، ويكرر عليه الحبس حتى يوفي ما عليه. ومن جهة السفر، جهة السفر الأول وهو المعسر، هذا لا يمنع من السفر، معسر ما في فرق، ما يمنع من السفر، ما يقال لابد أن تستأذن، نعم، أن تستأذن صاحبك الدائن، هو محسن ما عنده شيء، يسافر بلا إذن سواء كان لحج أو غيره أو سفر، أي سفر يسافر بلا إذن، ولكن لا بد أن يقيم كفيلا حضوريا، يعني كفيل بدن، لأنه يمكن يستغني في البلد التي يسافر فيها، فإذا كان له كفيل وهذا بطلب الآخر، فلو استأذنه وأذن له ما في إشكال، إذا لم يأذن له لابد أن يكون كفيل حضوري، كفيل حضوري. الحمد لله الوقت هذا الآن الشخص في أي مكان مع هذا الأمن التام الذي نحن فيه، في أي مكان يعني حتى أنه ربما أصبحوا قد يستغنون عن الكفيل بالبدن الآن، إلا في بعض الأحوال الشخص الآن في أي مكان نعم يؤتى به، يؤتى به، فالأمر يعني اختلف، لكن المقصود هنا السفر الذي هو سفر طويل، يعني سواء كان بالداخل أو بالخارج، يعني يخرج 80 كيلا فأكثر، ها فلا بد نعم أن يكون قد أقام كفيلا ببدنه، هذا من؟ هذا المعسر. أما الموسر فليس له أن يسافر إلا أن يقيم كفيلا غارما أو رهنا محرزا، رهنا محرزا. الآن البنوك وغيرها عندها مثلا كفلاء، والآن البنوك هذه كافلها الراتب، الراتب عندها يكفي عن، فما نقول هنا الآن لابد من إذن البنك، لأن البنك الآن يعني عنده الراتب، الراتب محبوس له ما يحتاج إلى كفيل، لكن الدائنين، لكن الدائنين الآخرين يحتاجون إلى كفيل، تبي تسافر تسافر، لكن لابد أن تقيم عندهم كفيلا غارما أو رهنا. إذا قال لا أنا لي كفيل، أنا خليت سيارات ولي كفيل غارم وموجود في البلد، خلاص يسافر ما يحتاج إلى إذن، واضح؟ أما إذا كان ما في كفيل غارم ولا في رهن فلا بد من إذن الدائن، حتى في حج الفرض لا يستثنى من ذلك إلا الجهاد، لا يستثنى من ذلك إلا الجهاد المتعين، الجهاد الفرض الواجب، إذا تعين الجهاد خرج بلا إذن الدائن. قالوا فإن سافر وعندهم السفر لا فرق بين أن يكون سفرا مخوفا أو سفرا غير مخوف، ما في فرق أي سفر. وأيضا قالوا ولو كان ذلك قبل حلول، لو كان قدومه قبل حلول الأجل، يقول الدين ما يحل بعد سنة وأنا أسافر وأرجع قبل حلوله، نقول لا ليس لك أن تسافر، لأن القدوم غير متحقق، القدوم غير متحقق، واضح هذا؟ إذا من عليه دين ولم يقم رهنا محرزا، المحرز معنى محرز يعني غطي الدين، ولم يقم كفيلا، فهذا ليس له أن يسافر إلا بإذن الدائن، ولو كان البلد اللي يسافر إليه غير مخوفة، حتى ولو كان حج فرض، وحتى لو كان يرجع قبل حلول الأجل لأنه غير محقق الرجوع. قالوا ولا يترخص، إذا سافر بلا إذن ما يترخص برخص السفر في المذهب، يعني حتى رخص السفر في المذهب ما يترخص، يعني ما يقصر ولا يجمع، يعني يصلي كل صلاة تامة في وقته، لأن سفره عندهم سفر معصية. أما عند طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام يرى أن المسافر سفر معصية يقصر، والأحناف لكن كلامنا في المذهب. قال ولا يطالب بمؤجل، ولا يطالب بمؤجل، يعني إذا كان نعم هنا في مسألة الحبس حتى ولو كان هناك حق يتعلق به، يتعلق به حق آخر مثل الزوجة، الزوجة قيل لها يعني حبست بالدين، زوجها يقول أنا متزوجها ودافع مهار، وأنتم الآن تسكنون لا سنة سنتين، أنا وش ذنبي؟ أنا أو أجير شخص يقول أنا الآن هذا عامل عندي وجايب وأنا بفيزا وهذه قيمة الفيزا ودافع عن أنكم تسجنونه. نعم. فالحنابلة قالوا يسجن حتى ولو كان هناك حق، لأنك الآن تتضح لكم الأمر، أنت الآن تسجنه لحق من؟ لحق الدائن، ويضيع حق من؟ حق الزوج، حق الزوج كذا، المرأة العامل تسجنه لحق الدائن وتضيع حق من؟ حق صاحبه الذي جاء به ليعمل. ولذا ابن سعدي رحمه الله يرى أنه لا يسكن في هذه الحال، وإنما يعني المرأة ما تسكن والأجير ما يسكن، وإنما يحفظ الحق يعني بطريقة أخرى، مثل مثلا يمنع من السفر للخارج، مثلا ما يسافر للخارج حتى يقضي، مثل الآن العامل وين يروح العامل؟ ما يحتاج تسكنه. نعم. قد تقول بأدبه، أدبه ثلاثة أيام، دخلوا يوم مثلا الخميس ويجلس الخميس والجمعة مثلا ما عنده عمل، أو كل جمعة يجاب ويحبس. المقصود أنه يمنع مثلا من الخروج حتى من البلد التي هو فيها، إذا أراد أن يخرج قيل لا غير مسموح لك مثلا بالخروج من حاله. أما ابن سعدي فيقول يحبس في الموضع، يعني مثل المرأة تمنع من الخروج من بيت زوجها، نعم خلاص ما فيه مسيار ولا في خروج من البيت، ولا تحبس في البيت. يعني مثل الآن يوجد أجهزة ممكن أن توضع في رجل المرأة ما تخرج أبدا. يمكن بعض الناس يقول خلاص حنا ما حنا ما هم سدد خلت تجلس بالبيت. نعم. مثل العامل أيضا مثلا بالمزرعة، عامل بالمزرعة فيقول خلاص هذه المزرعة إذا خرج من المزرعة نعم يحاسب. فهذا أقوى في الحقيقة خاصة مع هذا الوقت، لأن الحبس في المقصود منه، المقصود منه إعطاء صاحب الحق حقه، فأنت لن تضيع أيضا حقا آخر سواء كان للزوج أو كان لصاحب العمل. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يطالب بمؤجل، لا يطالب بمؤجل، يعني المؤجل لا يحل، هذا رجل أفلس وحجر عليه أو لم يفلس ولم يحجر عليه لكنه حبس لوفاء الدين الذي عليه. هناك أموال مؤجلة، يعني أوضح هذا لكم، هذا زيد يطالبه اثنان، شخص الدين حال وشخص الدين لم يحل، حبسناه ليوفي الدين الحاضر، جاء الذي دينه مؤجل وقال أنا أخاف هذا يخرج ويضيع حقي، متى يحل حقه؟ قال بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة. فالصحيح أن هذا الدين المؤجل ما يطالب بوفائه، يبقى مؤجلا. ثم قال ومن ماله، هذا الآن المفلس الذي يحكم عليه بأنه مفلس ويحجر عليه، قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني عنده مثلا 90,000 والدين الذي عليه 100,000، إذن المبلغ الموجود عنده لا يكفي لسداد الدين، لا يكفي لسداد الدين، يعني ماله الذي عنده أقل من دينه. قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه، يعني إذا طالب الغرماء بالحجر عليه حجرنا عليه. قال أو بعضهم، يعني لو كان بعض الغرماء عنده 5 دائنين، عنده 5 دائنين، طالب 3 من الدائنين 5، طالب 3 من الدائنين 5، حينئذ نحجر عليه في ماله. الآن ليس الكلام في الحبس، انتبهوا، انتهينا من موضوع الحبس. الحبس هذا في رجل الغرماء يطالبون والمال ماله قدر دينه أو أكثر وهو يأبى أن يوفي وقد حل الأجل، هذه مسألة أخرى. الآن في الكلام في المفلس الذي يحجر عليه وتسمعون أحيانا حجر على مفلسين أو على شركات أو على، فالآن هذا رجل دينه أقل، ماله أقل من دينه، قلنا إذا كان ماله يساوي دينه أو أكثر هذا ما يحجر عليه، لكن يقال له إما أن توفي وإما أن نحبسك، واضح؟ إذا كان الدين أقل حينئذ نحجر عليه، في إذا كان المال أقل، إذا كان المال أقل من الدين فحينئذ نحجر عليه في ماله حجر، ما هو مسجون في بيته وعند أهله، لكن الأموال حجر عليها ما يتصرف. تأتي رسالة إلى البنك من جهة التنفيذ تقول ما يسحب ولا ريال من المبالغ الموجودة عندكم. طيب، الرسالة إلى كتابة العدل لا يبيع أراضي ولا يبيع أي شيء من هذه الأموال، واضح؟ ثم يجمعها القاضي، يجمع القاضي هذه الأموال التي عنده. قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضه، ويستحب إظهاره، يظهر حتى ما يغتر به أحد، يعني الحجر يظهر، قال قد حجرنا في رسالة مثلا في الجريدة أو في كذا أنه حجر على فلان، لأنه يمكن يأتي أحد ما يدري ويقرضه أو يبيعه، فلابد أن فيستحب أن يظهر حتى لا يغتر به أحد، ولا يحجر عليه إلا الحاكم، إذا ما حجر عليه الحاكم تصرفاته صحيح، يعني ما هو القاضي إنسان قال أنا أطالب بمئة ألف وما عندي إلا 90، ما يحجر عليه، ما يحجر على نفسه أو يحجر على أحد من الناس، الذي يحجر هو القاضي، الذي يحجر هو القاضي، ولذا لا يثبت الحجر إلا بحكم حاكم، ولكن يحرم عليه أن يتصرف بما يضر بالدائنين. الآن المبلغ 90,000 في البنك، والغرماء يطالبون وما حجر عليه بعد، والمبلغ 90,000 هم يطالبونه بمئة، فأخذ 20,000 وزعها على بعض أقاربه وهدايا وهبات، هل يجوز هذا التصرف؟ ما يجوز، لكن ينفذ في المذهب، ينفذ، ولكن يحرم هذا التصرف، لأن هذا التصرف يضر بمن؟ بالغارمين، واضح؟ فإذا حجر عليه خلاص، لو في هدايا ترجع، إذا حجر عليه القاضي وبعد الحجر تصرف فالتصرفات باطلة، ولذا قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، في ماله لا ينفذ بعد الحجر، هذا واضح؟ يعني إذا حجر عليه القاضي أي تصرف مالي تصرف باطل، تصرف باطل. قال ولا إقراره عليه، لو قال 90,000 اللي بالبنك هذه ما هي لمن؟ قال هذه مبلغ أعطيت إياه لبناء مسجد، هذا ما هو للتسليم، نعم، نقول لا، هذا الإقرار ما يقبل، ما يقبل هذا الإقرار، لأنك أنت الآن تقر على أن هذا المال الموجود، نعم، الذي تعلق به حق الغرماء أنك أعطيت لبناء مسجد، إذا كان في ذمتك 90,000 لبناء مسجد بعد ذلك اخرجها، فيها في ذمتك تبقى، أما المال الموجود هذا الآن هذا محفوظ لمن؟ للغرماء. قال الأرض اللي باسمي هذه ما هي لي، هذه لأخي، لكن الأخ حطها باسمي، يقولون لا، هذا الإقرار بعين المال الآن، هذا تقر في ذمتك، أما في عين المال فلا يقبل الإقرار، هذا واضح لكم؟ نعم. قال يأتي الآن من باعه أو أقرضه شيئا بعده، باعه أو أقرضه شيئا بعده، بعد ماذا؟ بعد الحجر، رجع فيه إن جهل، إذا كان قد جهل فإنه يرجع به، يرجع يقول أعطنا المبلغ اللي انت خفته ويأخذ المبلغ، هذا إن كان أقرضه بعد ماذا؟ بعد الحج. إن جهل حجره وإن لم يجهل حجره فلا رجوع له لأنه دخل على بصيرة، وإلا فلا. إذا لو أن شخص ما علم بالحجر أن فلان محجور عليه وباعه بعد الحجر أو أقرضه بعد الحجر فله الرجوع، فله الرجوع. وإن كان لم يعلم، وإن كان يعلم أنه محجور عليه فلا رجوع، فلا رجوع له. هذا واضح؟ طيب، إن وجد إن باعه عينا والعين هذه حصل فيها نقص أو تغير فلا رجوع له، وهذه كالمسألة التي أذكرها الآن، وهي في من باعه شيئا فوجده بعينه. أوضح، هذا رجل لما جمعت الأموال واحد منهم يقول أنا أبي قيمة سيارة، أبي قيمة سيارة، وش السيارة؟ قالها السيارة اللي معه هذه، هل هو يركبها؟ السيارة تغيرت؟ قالوا لا ما تغيرت، على شكلها تماما بحالها، على نفس حالها. نقول أنت أحق بها. واضح؟ يعني جمعنا الغرماء وواحد من الغرماء قال هذه السيارة اشتراها مني وانتم الآن حجرتم عليه، نقول السيارة لك أن تأخذها ولكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا الشرط الأول أن لا تتغير بزيادة صفة. مثلا النبي نقول لو كان عبدا، هذا العبد صار عنده صنعة، علمه صنعة، ما أنت مثل غيرك من الغرماء، ما دام العبد صار في زيادة صفة. ووضح بالشات، يقول ها الشات هذه لي، لكن الشات كانت هزيلة ضعيفة والآن سمنت، ها ما يكون أحق بها. هو أحق بها إذا كانت على حالها، لكن لو كانت سمينة فهزلت يجوز، هذا نقص صفة، نقص الصفة له حق أن يأخذها. ثانيا قالوا هل قبضت من ثمن السيارة شيئا؟ قال نعم، خليت 5 أقساط. قالوا إذا ما أنت أحق بها، إذا أخذت شيئا من ثمنها فلست أحق بها، فإذا أخذ شيئا من ثمنها فإنه لا يكون أحق به. إن كانت فيها زيادة منفصلة مثل شاة ولدت فهو أحق بالشاة، الولد له لهذا المدين، يعني خلا منه شاة والآن الشاة معها ولد وصفته هي نفس صفتها، الشاة هي الشاة، أحق هو بالشاة، يأخذ الشاة لأن الزيادة هنا منفصلة عنها. إذن أنت أحق، يعني أي رجل يفلس ويحصى ماله، من وجد ماله بعينه فهو أحق به، فهو أحق به إن لم يأخذ من ثمنه شيئا ولم يزد صفة أو نماء متصلا. وأما النماء المنفصل أو نقص الصفة فلا يضر، لك حق أنك تأخذ حتى لو نقص صفة، نعم، أو كذلك كانت فيه زيادة منفصلة، يعني نخل أثمر أو شاة ولدت، فأنت أحق به. ثم قال وإن تصرف في ذمته، الآن ذمته ذمة سليمة صحيح، إن تصرف المفلس في الذمة هذا ما يؤثر، تصرف في ذمته أو أقر بدين، قال هذول يبوني 5 ديون، نعم يرفعوه بين المحكمة وحجر علي يبيني كل واحد كذا، لكن في دائن سادس فلان هذا ما شكانا يبيني 10,000، يصح إقراره وما يصح؟ يصح إقراره، لأنه ما يقر على عين المال، هو يقر الآن بماذا؟ في الذمة، في ذمتي أو في عين المال الإقرار؟ في ذمتي. لو قال هال 10,000 أو هاي الشيء له، حينئذ هذا إقرار على عين المال، هذا ما يقبل. أما إقراره في ذمته فيصح. أو جناية توجب قدا قودا أو مالا، قال ما دام لكم حبستونا أنا قبل 3 أيام صدمت لي فلان ومات، هل الناس يدورون يقول من اللي صدمه أنا اللي صدمته، طيب أنا بأقر بكل شيء. نعم. طيب يصح الإقرار؟ نعم يصح ما في مانع. طيب قال صح ويطالب به بعد فك الحجر يعني. الآن مدى محجور عليه الحق لمن؟ لهؤلاء القدامى الذين ثبتت ديونهم أنها سابقة. أما إقراره فهذا يكون بعد فك الحجر، يعني بعد ما يفك الحجر عنه يقول أتسدد الديون الأخرى، وإن شاء أن يشكونك هم مرة أخرى ويحجر عليك هذا راجع إليهم. هذا واضح. قال ويطالب به بعد فك الحجر عن، إذن هو له أهلية وتصرفه صحيح، ولذا فقط في المال المعين الذي حجر عليه فيه ماله، هذا الذي حجر عليه فيه لا يصح إقراره فيه، وأما ما سوى ذلك فيصح إقراره لأنه أهل. قال الآن ما الذي يترتب على الحجر؟ قال ويبيع الحاكم ماله جميع هذا المال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، باع المال كله، فإذا بالمال 800,000. الآن الدائنين الذين حجر عليه لأجل شكايتهم أو لكونهم أهل ديون سابقة، أهل الديون السابقة جمعناهم، كم تريدون؟ قال هذا أنا أريد 200، وأنت؟ قال 200، وأنت؟ قال 200. جمعنا، فإذا مثلا يريدون منه 5 أشخاص كل واحد يريد منه 200,000، 200,000 خمسة، والمبلغ كم؟ 800,000 ريال، فنعطي كل واحد منهم ما يقارب 160,000. واضح؟ 160,000 على حسب النسبة، والباقي نقول تطالبونه بعد ذلك. الآن ما في مال له، تطالبونه بعد ذلك. واضح؟ أو أوضح لكم بمثال آخر حتى تكون النسب مختلفة. وجدنا ماله 800، والذي يطالبه نقول مثلا يطالبه اثنان، واحد يطالبه 600,000 والآخر يطالبه نقول مثلا 400,000. كم نسبة هذا من هذا؟ يعني صار المال المديون كم؟ 1,000,000 ريال. هذا يطالبه 600 يعني كم؟ نعم يطالبه 600 يعني 6 إلى 10، وهذا يطالبه 400 يعني 4 إلى 10. كم المبلغ؟ قالوا 800. نقول المبلغ 6 من 10 لهذا و4 من 10 لهذا، وكل واحد منهم يطالب بالباقي، يعني 800,000 نقسمها على 10 والناتج هذا سهم، نعطي منه هذا 6 أسهم ونعطي هذا منه 4 أسهم. هذا واضح لكم؟ طيب قال يعني ما نعطي هذا كل حق وبعدين هذا قال عطونا قلنا لا خلاص عطينا الأول، من اللي يجي قبل؟ لا ما يصح. يعني لو أن القاضي قال خلاص كم تبي؟ قال 400,000. قال خذ 400. وانت كم تبي؟ قال 200. قال خذ 200. وانت كم تبي؟ قال 300. قال ما بقى إلا 200، نعطيك 200. لا ما يصح إلا إذا تراضوا بينهم. ثم قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديونه. قال ولا يحل مؤجل بفلس، لأن التأجيل حق للمفلس، فالرجل أفلس، هل الديون المؤجلة تحل بالفلس؟ ما تحل. قال ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. إذا مات الرجل عليه ديون مؤجلة، سيارات أقساط أو نحو ذلك، فنقول للورثة أنتم بين أمرين، إما أن توفوا قبل القسمة، وإما أن تقيموا كفيلا أو رهنا. واضح؟ إن أقاموا كفيلا غارما قال واحد من أبنائي أنا أكفل المال وأسدد هذا، أكفل المال. قد يكون الميت مثلا يحتاج وقت للقسمة، فإذا كفل فالحمد لله، أو يعني هذا أصبح ضمين، أو وضع رهن، قيل هذه الأرض رهن، هذه الأرض رهن، وتقدمت هذه المسألة. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة، غريم جديد أو قديم؟ ها قديم، لكن ظهر يعني شخص مثل هؤلاء قبل الحجر، رجع على الغرماء بقسطه، قال أعطوني، القاضي يأخذ من هذا ويعطيه، من هذا يعطيه، من هذا ويعطيه، حتى يأخذ حقه كاملا. أوضح هذا بمثال. هذا رجل عليه 800,000 ودائن، يريد 800,000 ودائن ما ظهر، يريد 400,000. فالقاضي لما حجر أعطى هذا 800,000 ريال. جاء هذا بعد قال أنتم حجرتم على فلان وأنا أريد منه هذه الديون قبل الحجر، عليه كم تريد؟ قال أريد 400,000. نعيد كما لو كان الأمر، فنقسم المبلغ اللي 800,000 على الاثنين جميعا، هذا نعطيه نسبته وهذا نعطيه نسبته، فنقول لهذا الذي أخذ 800 أعطنا من 800 نسبة هذا الشخص. هذا واضح؟ يعني إذا كان 800 و400، والمبلغ هو 800، نعم المبلغ هو 800، فالسهم كم يكون؟ نعم هذا نسبته 8 إلى 12، وهذا نسبته 4 إلى 12. 800 تقسم على كم؟ على 12 حتى نخرج السهم ونعطي هذا حقه وهذا حقه. فإذا كان أحدهما قبض قبل أن يأتي الآخر فيرد إلى الآخر ما قبض، واضح هذا مما هو من نسبة هذا الشخص. يعني إذا كنا المفروض نعطي هذا 200 وهذا 600 وهذا الأول 800 كاملة، نقول أعطيه 200، أعطيه 200. ثم قال هنا نعم، قال ولا يفك حجره، ولا يفك حجره إلا حاكم، يعني بقي شيء من الديون، لكن إذا انتهت الديون ينفك تلقائيا، يعني لزوال موجبه، لزوال موجبه إذا لم يبق شيء، لكن إذا بقي شيء فالحاكم هو الذي يفك الحجر. فإن بقي على المفلس بقي الدين فإن القاضي يأمره بالتكسب، إذا كان عنده قدرة على التكسب، عنده صنعة، عنده، فيأمره بالتكسب حتى يسدد دين نفسه، ويترك له المسكن. فالمسكن الذي يصلح لمثله يعني يناسبه عرفا ما يباع، عندما نحصي أمواله ما نبيع ملابسه، ما نبيع أثاثه، ما نبيع بيته، فيترك له بيت يسكنه، يترك له بيت يسكنه، هذا ما يدخل في، نعم هذا ما يدخل في بيع مال المفلس. ثم قال رحمه الله فصل في المحجور عليه لحظه، هذا الآن يحجر عليه لأجل حظه هو، لأجل حظه هو، ليس لأجل حظ الغير، وإنما لأجل حظه هو. هذا مثل الصبي والمجنون والسفيه، ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الذي قبله لابد من حاكم في المفلس، أما الصبي فما يحتاج إلى حاكم، الذي يحجر عليه لحظ نفسه هذا ما يحتاج إلى حاكم، الأب نفسه ما يحتاج إلى القاضي. يعني لو أن ولدك ورث مالا فأنت ولي على هذا المال، وتحجر على هذا الصبي أن يتصرف في هذا المال. أيضا تقدم لكم أن المفلس لا يحجر عليه في ذمته، أما الصبي فيحجر عليه في ذمته، الصبي ما يتصرف لا في ذمته ولا في ماله، واضح؟ الذمة كذلك، فيحجر عليه في ذمته ويحجر عليه في ماله. يعني الصبي لو أقر على نفسه ما يقبل هذا، ما يقبل هذا. يعني فالصبي يحجر عليه في ماله ويحجر عليه في ذمته، أما المفلس فيحجر عليه في ماله فقط دون ذمته. قال ويحجر على السفيه، السفيه يأتي الذي يسيء التصرف في المال ليس برشيد، هذا السفيه. ما هو سفيه في عقله، ما هو سفيه في عقله، سفيه في تصرفه، يبذر المال كما يأتي. والصغير والمجنون لحظهم. طيب وش يترتب على هذا؟ انتبه لهذه مسائل مهمة. قال: ومن أعطاهم ماله بيعا، أعطاهم المال بيعا، باع عليهم، جاء الصبي قال تشري هالدباب، باع عليه دباب له مثلا 500 ريال 600 ريال، وقال أجيبها لك الصبي، ولعب وكسر الدباب، ما يضمن الصبي، خلاص راح مال هذا الشخص، لأن هو الذي سلطه عليه. من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه إن بقي، شرح ممكن الدباب خذوه منه، أن يجدعه وكسره أو أنت. نعم. وإن أتلفوه لم يضمنوا، إن أتلفوه فلا ضمان عليهم. من الذي سلطهم على المال؟ هو نفسه سلطهم على مال نفسه. لكن ويلزمهم أرف الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. الصبي لو أنه جال سيارتك وهي عند الباب واقفة، ما أعطيته سيارة أنت، هو جال سيارتك وخذاه وكسره، في ضمان ولا ما في ضمان؟ يضمن، يضمن الصبي ويضمن المجنون ويضمن السفيه، لأنك لم تسلطه أنت على مالك، هو الذي تسلط عليه. والضمان يثبت على الآهل وغير الآهل، واضح؟ أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، إنسان ما دفع إليهم ماله، أو جناية جو وجنوا على شخص بأي جناية من الجنايات، قطع يد، فقع عين، صدم سيارة، أي شيء من هذا جنايات، يضمنون أو ما يضمنون؟ يضمنون. لكن إذا كنت أنت الذي سلطتهم على مالك، يا فلان بعتك هذه السيارة، يا فلان أقرضتك هذه 5000 الصبي، خلاص راحت عليك، إن وجدتها خذها، وإن لم تجدها فقد ذهبت. قال: وإن تم لصغير، الآن هنا كيف نعرف البلوغ؟ قال: وإن تم لصغير 15 سنة، يعني هلالية، الحساب بالهلال ما هو بالشمس، يعني ما هي السنة الشمسية التي تسمى الآن بالميلادية، لا، سنة هجرية، يعني سنة هلالية، تم 15 كاملة، ما هو دخل في 15، يعني أنهى 15، وعلى ذلك شرع في ماذا؟ في 16، عندنا غالبا يكون في الأول ثانوية، هذا بلغ، هذا بلغ، حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل. قال: أو نبت حول قبله شعر خشن، يعني يؤخذ بالموسى. أما الناعم يسمى زغب، زغب يعني ناعم، فهذا ما يدل على البلوغ، حتى الطفل ينبت حول قبله شعر ناعم، هذا اللي ما يؤخذ، يعني ما يحلق، شعر ناعم. أما الشعر الخشن فإن هذا يدل على البلوغ، ولو لم ينزل، ولو لم يبلغ 15، ولو لم يبلغ 15، ولو لم يبلغ 15 سنة، أو أنزل حتى وإن كان ابن 10 سنين، إذا أنزل فقد بلغ يقظة أو مناما، حصل الإنزال. قال: أو عقل مجنون ورشدا، إذا بلغ الصبي أو عقل المجنون، مجنون وعقل ورشد، لابد من الرشد، يعني يحسن التصرف في المال كما يأتي، زال حجرهم بلا قضاء حاكم، ما يحتاج حاكم، يعني ولدك اللي انت حاجر من عليه إذا بلغ ورشد زال الحجر، ما يحتاج تروح المحكمة وتقول أبيكم تسمحوا له بالتصرف، واضح؟ هذا ما هو مثل المفلس هناك، هذا يزول الحجر أيضا بلا حكم حاكم. ما يستثنى من ذلك إلا الرشيد إذا سفه، رشيد ويبيع ويشري، ولكن جاء شيء غيره فصار سفيها فحجر عليه، فهذا لا يزول الحجر إلا بحاكم، لأن السفة طرى عليه. واضح هذا لكم؟ ثم قال: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. نعم، زال حجر بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، المرأة إذا حاضت فقد بلغت، وإن حملت حكم ببلوغها، لأنه ما في حمل إلا بإنزال، ما يكون الحمل إلا بإنزال، فإذا كانت حاملا هذا يدل على أنها بالغ. قال: ولا ينفك قبل شروطه، حتى لو صار شيخا شيخ وهو له ما هو رشيد يبقى. أو تزوجت المرأة، حتى لو تزوجت. طيب نأتي إلى الآخر، يعني المرأة لو تزوجت وما هي رشيدة يبقى الحجر ولا ما يبقى الحجر؟ يبقى، يحجر عليها أبوها. قال: والرشد الصلاح في المال، هذا هو الرشد، الصلاح في المال، وإن كان فاسدا في دينه لكنه صالح في ماله، صالح في ماله. كيف يعرف الرشد؟ قال: بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. الغبن يعني الغبن الفاحش، أما الغبن اليسير، العشرة مثلا يزود بها ريال، العشرة آلاف يزود بخمسمائة ومائتين، هذا غبن يسير عرفا، هذا ما يضر. لكن إذا جربناه وجدناه إذا باع وإذا اشترى يشتري ولا يغبن، ولا يغبن غبنا فاحش. لكن لو صار يا ولدي رح جب من سوق الخضرة يجيب الطماط، كم شريت الطماط؟ قال: والله كسرت وخذيته بأربعين. طيب الناس يشترون بعشرين والسعر بعشرين بكل مكان، شو يبيعوا عليك بأربعين؟ هذا غبن فاحش ولا ما هو فاحش؟ فاحش. أو العشرين 25 يعتبر فاحش، راح يعني تقضى يشري، لا شراء يغبن غبنا فاحشا ويتكرر. هذا يحجر عليه ولا يحجر عليه ولا ما يحجر؟ يحجر، ما يعطيه ماله. يعني عندك ولد أخ مثلا أنت وليه، عندك المال ترسله يشتري عشان جربه قبل البلوغ، قبيل البلوغ، لقرب البلوغ تبدأ ترسله، فإذا به ما يحسن التصرف، يعني يغبن غبنا فاحشا، فهذا إذن ليس برشيد. قال: ولا يبذل ماله في حرام كخمر وغير ذلك أو فجور، إذا صرف ماله في حرام ما صار رشيدا، هذا مشكلة أو ما هو مشكلة؟ يصير كثير من الناس يحجر عليهم أو ما يحجر على هذا، كثير من الناس ما يحجر عليهم. ولذا كما قال الشيخ محمد رحمه الله في هذا نظر، وعمل القضاة أيضا ليس على هذا، ما هو يعني الذي يفعل الحرام هو يفعل شهوة، ولكنه يحب المال ويجمع المال ويحرص على المال، ولكنه يقع في صرفه في حرام. فالذي يتبين لي أنه إذا كان من جنس مدمن المخدرات أو المسرفين في شرب الخمور أو المسرفين في الفجور، مسرف في الفجور تجد يفتح محلات ثم ماله يذهب كله في النساء نسأل الله عليه، أو يذهب ماله في الخمور وإدمان المخدرات، ما يجي 50,000 100,000 وما تدري وين تذهب، فهذا نعم هذا يحجر عليه قطعا. أما الذي يشرب الخمر تجد مدراء شركات حريصين على المال وأصحاب رؤوس أموال، ومع ذلك يصرفون شيء من هذا المال في هذه المحرمات، فهذا المذهب أنه إذا صرفها في حرام فإنه يحجر عليه، هذا ليس برشيد. واضح. والذي يتبين أنه إذا كان من جنس أصحاب المخدرات وأمثالهم فهذا نعم يحجر عليه. قال: أو في غير فائدة، يصرف المال في غير فائدة، مثل نفط مثلا، النفط كان عندهم قديم يحرق ويتفرجون عليه، يعني شبه المفرقعات نحو ذلك، إذا كان يصرف ماله في مثل هذه الأمور قالوا هذا ليس برشيد. لكن تعلمون أن الناس يصرفون في أشياء ما فيها فائدة لكن تروح عن أنفسهم، ولكنها بشيء يسير، لكن لو كان يصرف نصف الراتب بالمفرقعات وين الراتب؟ كان نصف الراتب مفرقعات ولعب، هذا يحجر عليه وما يحجر؟ يحجر على سفيه. الآن كثير، نعم إيه يحجر عليه، نعم ما يترك، نعم إذا كنت تقدر يعني على القدرة. الآن كون الإنسان يذهب إلى سوق الخضرة ويجلس بالسيارة يقول فلان حط كرتوني من هذا، حط ثلاثة من هذا، حط هذا كم؟ 600-700 ألف، ثم يذهب إلى البيت والبيت يحتاج إلى ربع أو نصف مشكرة، ثم الباقي يرمى بالزبالة. هذا هذا هذا رشيد أو غير رشيد؟ طيب كثير أو ما هو كثير؟ هذا كثير. ولذا يعني عمل القضاة على الذي يكون عنده صرف في هذا، يعني كثير صرفه في هذا. وإلا فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أخرج في مباح، في مباح قدرا زائدا على المصلحة هذا سفه، هذا سفه. ومثل هؤلاء يحجر عليهم. لكن عمل القضاة على الحجر على الذين يضيعون المال إما من مدمن المخدرات أو العبث أو غير ذلك، هذا يحجر عليه. الجنولة تبون نقف عند هذا. يقول ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. بما يليق به يعني إن كان من التجار فبالتجارة يجربه، وإن كان من غيرهم اذهب مثلا اشتر الحاجة الفلانية. فكل إنسان يجرب بما يناسب. مثل أمراء الأمير قد يكون في طريقة ضيافته، في طريقة يعني أمير يأتيه المال ما هو صاحب تجارات أو كذا، فهذا يجرب بالطريقة المناسبة، كيف يصرف المال، كيف يدير من يعمل عنده في هذا المكان برواتبهم وأعمالهم، فيجرب بما يناسب. ثم قال رحمه الله ووليهم حال الحجر الأب. هؤلاء الولي الأب قالوا العدل ولو ظاهرا، يعني إذا كان مستور الحال يصح. قال ثم وصيه، وصي الأب وصيه متى؟ بعد موته. ثم الحاكم يعني القاضي، ثم الحاكم يعني القاضي. فإن لم يكن القاضي فأمين، أمين ينظر في البلد إلى رجل أمين ويكون هو الولي. وعن أحمد رواية صوبه في الإنصاف بعد الأب الجد، يعني الجد لأب، الجد لأب، ما هو موجود الأب يكون الجد، هذا أظهر. وعليه فيقدم على الحاكم وعلى الوصي. واختار شيخ الإسلام وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله سائر العصبة كذلك، يعني على حسب الترتيب في الإرث، يعني الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب إلى آخره، ويقدمون على ذلك أيضا على الوصي والحاكم. وذكر القاضي من الحنابلة أن للأم ولاية، أن الأم لها ولاية، والآن عليها العمل، الأم تكون ولية. وهذا أيضا، وهذه تقدم أيضا على الحاكم والوصي. قال ولا ولا ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، يعني بالأصلح. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني ما تقرب ماله إلا بالأحظ له، يعني تراعي ماذا؟ تراعي المصلحة، تراعي المصلحة. ولذا قالوا حتى الأضحية استثنوا الأضحية، قالوا الأضحية تشترى له، تشترى له إن كان موسرا من ماله. نعم، يعني شخص عنده أيتام مثلا لأخيه وماله موجود عندهم، يشري لهم ضحية، ما في مانع، يشري أضحية، يشتري أضحية يعني لأحدهم ويشارك يعني لأحدهم أو لكل واحد منهم إذا كانوا، الأظهر أنه يشتري أضحية واحدة فالأضحية الواحدة ما يشترك فيها المشكلة، يعني الأضحية الواحدة، لكن لو كان يتيم واحد تكفي أضحية واحدة، تكفي أضحية واحدة، ما يظهر أنه يشتري للجميع، يشتري أضحية لأحدهم ولو شاركه الآخرون بالأجر، أما المال فيكون من أحد، مثلا الكبير منهم، مثلا الكبير منهم. المقصود أن اليتيم الذي له مال الولي يشتري أضحية. قالوا ولا يتصدق منها بشيء، لا يتصدق منها بشيء، والأظهر أنه يتصدق بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. ولذا صاحب الإنصاف رحمه الله قال لو قيل بذلك لكان متجها. ولذا هم يأذنون بالصدقة بشيء يسير، يعني تعطيه مثلا 5 تاريل 10 تاريل مثل عقب صلاة الجمعة، هل يتيم اللي عندك وله مال عندك تأخذ من ماله 5 3 ريال وتصدق، ما في مانع، الشيء اليسير، الشيء اليسير. قال ويتجر له مجانا، أنت بتشتغل في ماله أنت أيها الولي، فتتجر مجانا، ما تأخذ شيء على التجارة، ما تشاركه ولا تأخذ يعني أجرة على تجارتك. ولكن قال وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، لك أن يعني تدفع المال، مثل أناس يشتغلون بتجارة معينة ويرجى فيها الربح، فتدفع من مال هذا اليتيم يعني بحسب ما تراه من المصلحة ليتجر بماله، ولهم نسبة هنا يأخذون مثل غيرهم. قد يكون الذي يشتغل بالمال يأخذ 50%، قد يكون يأخذ 40%، نعم. أما أنت أيها الولي فلا تأخذ شيئا. كذلك ليس لك أن تهدي من ماله ولا تهب من ماله ولا تحابي في ماله. عندك أرض لأيتام مثلا تريد أن تبيعها، فيأتي صديق، تكون صديقا علي وعزيز علي، بجدع لك من قيمة الأرض، أرض لهذا اليتيم، ما يجوز لك، واضح، ما يجوز لك أن نعم أن تحابي بها، سواء كان صبيا أو مجنونا أو كان سفيها كما تقدم، ما تحابي بذلك، ما تقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن. معروف لكم المحابات، المحابات يعني تنزل من السعر، تنزل من السعر، وهذا مال ليتيم. قال ويأكل الولي الفقير، الفقير ما هو الغني، الغني ما يأخذ أي شيء، هذا ما هو الكلام في التجار، لا، أنت الآن تحفظ أمواله وتذهب إلى الرواتب وتأخذ الراتب وتضعه في البنك، ثم مثلا هذا المال تراعيه تنميه وتأخذ منه وتصرف عليه، فأنت تعمل بمال هذا الصبي. أما لو كان تجارة ما تأخذ شيئا كما تقدم، لكن أنت الآن مشتغل بحفظ المال ومشتغل بالصرف على الصبي هذا، فلك أن تأخذ من ماله، قال من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. الغني ما يأخذ شيئا. أما لو كان الولي فقير يقول أنا عندي أيتام وأجمع مالهم وتصرف وأنا محتاج فقير، فله أن يأكل من مالهم بقدر الأجرة، الأقل من الأجرة أو الكفاية. نقول كم يكفيك أنت بالشهر؟ قال يكفينا 2000 ريال. طيب ولو أنك قدرت الأجرة وش اللي تسوي؟ قال أنا أخذ الأموال حطها بالبنك وأصرف عليهم، أتقضى لهم وأشتري لهم أغراضهم وسدد فاتورة، كم الأجرة؟ قال الأجرة في هذا 500 ريال. لو لم نحسب هذا مثلا هذه 500 ريال. طيب إذن أنت الآن كفايتك 2000 والأجرة 500 ريال، تأخذ الأقل وهو 500 ريال. لو قال لا مالهم كثير ولو أني جبت أحد مكاني يشتغل مالهم، يعني يشتغل في جمعه وترتيبه، وقد يكون 10,000، لو يجيب شخص يمكن يكلف 10,000، مالهم كثير في كل شهر ليسرف فقط على حفظ المال. طيب وكم كفايته؟ قال كفايتي 1000 ريال، تأخذ الكفاية هي الأقل، واضح؟ إذن يأخذ الأقل من الكفاية أو أو الأجرة، هذا إن كان فقيرا، وأما إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا. قال، وهذا جاء في الآية الكريمة، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. يقبل قول الولي وقول الحاكم بعد فك الحجر في النفقة. لو قال كان ينفق عليه بالشهر 1000 ريال، ويقول لا أنفق عليه 1500، نأخذ بقول من؟ الولي بيمينه، إلا أن يخرج عن العادة. مثل عندنا هنا الآن، عندنا ونبي نقول بالبيوت المعتدلة المتوسطة، أكثر الحضور من البيوت المتوسطة. قال أنا أصرف عليه في كل شهر 3000 ريال، والصبي يقول لا يصرف عليه 600 ريال، أيهما اللي قريب للعرف؟ في عرفنا 600 ريال، يتيم واحد يتيم، ها يصرف عليه 600 ريال، وين 3000؟ هذه ما هي مقبولة، كذا ولا لا؟ فإذا كان خارج عن العادة كلام الولي ما يقبل، لكن إذا كان مثلا يقول أصرف عليه 800 ويقول 600 700 800 1000، ربما 1000، ها فنعم يقبل هذا. يعني رجل عنده مثلا 6 أيتام، المصروف الشهري عادة لستة، وبيت أبو والدهم ملك، ومعهم أمهم، يمكن يصرف عليه نقول بشر 5000 مثلا. لو قال أصرف 15000 يقبل؟ ما يقبل. لو قال 10000 ما يقبل. نعم، إذن نأخذ بقول الولي إلا أن يخرج كلامه عن المعتاد. كذلك بالضرورة. ما هي الضرورة؟ العقار، عقار اليتيم ومثله من يحجر عليه لحظ نفسه، لا يباع إلا لضرورة العقار أو لغبطة. الضرورة بأن يكون أمر لا بد منه، إما أن تبيعه من أجل أن تكسوه، أو من أجل الطعام والنفقة، أو من أجل خشيت أن يحصل خراب، مثلا يكون هناك سيول في فيضانات في تلك الجهة فتخشى على بيتي فتبيع هذا البيت، هذا بيع ضرورة. فلو قال هو إنه باع دارنا بلا ضرورة، والولي يقول لا بضرورة، فيأخذ قول من؟ قول الولي، ولكن كما تقدم بيمينه. يقول: والغبطة، الغبطة هي المصلحة، يعني لا يجوز للولي أن يبيع عقارا إلا لضرورة أو غبطة. الغبطة هي المصلحة. مثلا اليتيم له أرض، والأرض هذه بجوار شخص غني يحتاج أن يتوسع. العادة أن الأراضي في هذا الموقع 100,000، لكن الغني يقول أعطوني إياه 110 120 130، أنا أدري يقول الأراضي 100,000، لكن أعطوني إياها هذه بالمبلغ اللي أنتم ترون المبلغ، يعني فيه مصلحة لهذا الصبي أن تباع، غبطة له، فتبيع هذه الأرض 110 120 بما يتيسر، ثم تشتري له مثلا أرضا أخرى مثلا، أو تضعها في حاجة أخرى لليتيم، هذا بيع غبطة. لكن تبيع 100,000 والأراضي 100,000، هذا ما هو غبطة. فالعقار ما يباع لليتيم إلا بأن يكون لضرورة أو أن يكون لغبطة. ثم قال: والتلف كذلك. التلف لو ادعى الولي أن المال تلف، حصل له تلف، يقبل قوله بيمينه. لكن لو ادعى تلفا عاما بشيء عام ما يقبل إلا ببينه. لو قال حصل بالبلد غرق وغرقت البيوت وذهب المال، نقول الحمد لله، بأي تاريخ؟ قال بتاريخ كذا، نقول لا، البلد هذه ما يعرف أنها غرقت، أنت تتكلم عن شيء عام. لكنه لو قال مثلا حصل أنها سرقت وما وجدنا السارق أو غيره، يقبل هذا، يقبل قوله. قال: ودفع المال. لو ادعى أنه دفع المال لليتيم قال حقوق اليتيم كلها سلمتها له لما بلغ أعطيتهم جميع أموالي يقبل قوله بيمينه إلا أن يكون يأخذ جعلا، يعني القاضي وضعه مقابل جعل يعطى، يعني يعطى مال جعلا مقابل إشرافه على اليتيم، فهذا ما يقبل ادعاؤه لدفع المال إلا ببين، يعني أعطيناك هذا المال لتحفظه ونعطيك مال لحفظه مبلغ، ما هو مثل المشوين يأكل بالمعروف، لا هذا محدد له جعل من قبل القاضي. فهذا إذا ادعى الرد قال أنا أعطيت اليتيم وسلمت اليتيم جميع الأموال، نقول لابد من بينة، لابد من بينة. قال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. إذا استدان العبد عليه ديون العبد وسيده أذن بالديون رحمك الله، فمن الذي يسدد هذه الديون؟ السيد. فإن لم يأذن ما أذن بذلك. قال وإلا ففي رقبته، رقبة العبد، وعلى ذلك فيخير السيد، إما أن تبيع العبد والثمن تعطيه هذا الرجل، إن زاد فلك وإن نقص فيسقط عنك لأنه متعلق بالرقبة. باعه بخمسين ألف والديون ستين ألف، يعطيهم خمسين ألف وخلاص انتهى. واضح؟ أما لو أنه باعه بستين وهم يريدون خمسين ألفا فيعطيهم خمسين وله للسيد عشرة آلاف الزائدة لأن هذا عبده، أو كذلك يخير بأن يسلمهم العبد، يقول خذوا العبد خلاص انت تملوا ديون هذا لكم ملك لكم. نعم. أو كذلك يعني يعني يخيرهم إما أن يبيعه وإما نعم إما في رقبة فيخير بين بيعه أو أن يفديه، إما أن يبيعه ويعطيهم الثمن أو يفديهم كم ديونكم، قالوا خمسين قالوا هذا الخمسين وعبدي يبقى لي، إذا مخير بين أن يفديه يدفع هو المبلغ وبين أن يبيعه ويعطيهم ما تحصل من القيمة ولو قلت عن حقهم، أو كذلك أيضا نعم أو يسلمهم العبد. قال كاستيداعه، يعني كما لو أنه أخذ وديعة، أخذ وديعة ثم تلفت هذه الوديعة بتعدي منه أو تفلت، أو أرش جنايته وقيمة متلفه، لو جنى العبد، عبد جنى فجنايته يخير السيد إما أن يفديه فيدفع قدر الجناية وإما أن يبيعه ويعطيهم الموجود من المبلغ، وإما أن نعم وإما أن يفديه أو يسلمهم العبد. نعم. المرأة لها أن تتصدق من بيت زوجها بلا إذنه بما جرت به العادة، يعني بما يتصدق به في العادة، يعني من بقية الطعام الشيء الزائد، يبقى شيء في الثلاجة تتصدق به، تخرج شيئا مثلا يطرق في القديم يطرق الطارق يعطونهم قليلا من الأرز ولا شيء من الطحين، الشيء اليسير، إلا أن يمنعها أو أن تعرف أنه شحيح لا يسمح، فليس لها إلا بإذنه. وأما إذا لم يمنعها ولا تعرف شحا فيه فلها أن تتصرف بالشيء اليسير تتصدق به بلا إذنه، وتؤجر هي ويؤجر هو على ذلك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.